أحسن الله إليكم. أول سؤال للقائنا اليوم من مصر، يقول السائل: من العادات عندنا توصيل الزائر إلى باب البيت ومصافحته، فهل من السنة عدم المصافحة عند نهاية المجلس؟ السائل يقول، السائل يريد أن يقول تشييع الزائر، يعني الذي يغادر بيته أو يغادر مجلسه. المصافحة عند الفراق والمغادرة هذه يراها بعض أهل العلم، وأنا لا أنكرها، ولم أجد من أدركت من علمائنا ينكرونها، والله أعلم.